يقول: كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة وهي أقرب؟ كيف؟ طلبات، كيف يقدم طلب الوالدين على حقوق الزوجة؟ يعني ألصق، ما أدري عن القرب الذي يعنيه السائل، هل تقصد يعني كونها قريبة معك في نومك وفي مضجعك ونحو ذلك؟ هذا لا يتعارض مع حقوق الوالدين، تؤدي حقوقهما من الإنفاق عليهما ومن الجد والاجتهاد في صلتهما وبر صديقهما والتلطف معهما. المهم أن لا تحتويك المرأة فتبعدك عن والديك، إن ذلك من أخطر الأمور. وأنا أعني فئة من الناس عندما قلت إن البعض من الناس يطيع زوجته من فيعق والديه، هؤلاء شرذمة قليلة ممن يكادون أن ممن يعني يجعلون الزوجات في يعني كأنهن المتحكمات في مصيرك وفي أمرك، والناس بين إفراط وتفريط، إما أن يهضم حق الزوجة وإما أن ماذا أن يستسلم ويصير خلفها كالنعجة. نحن لا نريده له أن يكون معها أسدا ولا يكون ماذا نعجة، ها؟ نريد أن يسلك الطريق الوسط فيعطي كل ذي حق حقه بما في ذلك حق الوالدين. حق الوالدين لا يسقط بحال من الأحوال. نعم.